بسم الله الرحمن الرحيم. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك، أمرغ في ثرى قدميك. حدثت أن أخوين اثنين كان لهما سيارة يشتغلان عليها ويجمعان رزقهما بفضل الله ثم بفضل ما تعود به تلك السيارة عليهم، فجمع مبلغا من المال ووضعاه في مكان في البيت، وكان كل واحد من الأخوين يخرج بالسيارة في يوم يقود تلك السيارة طلبا للتكسب ثم يعود لطعام الغداء ثم يكمل بقية اليوم. شاهد المقال أنهما جمعا مبلغا من المال ووضعاه في مكان في البيت في مجلس الرجال، وكان أبوهما متوفيا عليه رحمة الله تعالى. قامت الأم وكانت مسنة إلى تنظيف تلك الغرفة، فوجدت تلك الأوراق النقدية قد أخفيت ووضعت في مكان في كيس أو في مكان ما. شاهد المقال أنها لما رأت تلك الأوراق، وكان هذا من قبيل 30 أو 40 سنة، ظنت أن تلك الأوراق النقدية أوراقا للعب وفيها صور وما شاكل ذلك وزخارف وكذا. الشاهد أنها أحرقت تلك الأوراق غيرة على دينها وحفظا لأولادها، ثم أيقظها الولد الموجود في الدار وقالت، يعني بعدما حذرته وأنذرته وأخبرته بذلك الأمر المنكر في نظرها. استيقظ الولد وعلم أن أمه أحرقت الأموال، فلم يشأ أن يخبرها بحقيقة الأمر خشية أن يضيق صدرها وأن يدخل الكآبة عليها، فأسرها في نفسه ولم يبدها لها، وكان يقول أنه يخشى من غضب أو من سخط أخيه الكبير على أمه، فخرج إلى خارج الدار حتى يستقبل أخاه إذا رجع. فلما رجع أخوه أظنه فيما حدثني لتناول الغداء، قال له بأن الوالدة تعرضت لمرض أو كذا، وقد اشتريت لها دواء بكذا، فقال اشتري الدواء ولا تتحرج. الشاهد أنه لما أعطاه تلك التوطئة والمقدمة أخذ يتدرج مع أخيه في المقال حتى أخبره بحقيقة الأمر، ففزع الأخ الكبير وتكدر خاطره، فقال له الأخ الآخر أظنه الأصغر، قال المهم أن الواقع قد وقعت والوالدة لا تعرف بهذا الأمر، فمن الأصلح وأن لا نخبرها بما فعلت حتى لا تتأثر. رجع الكبير وأخذ سيارته وذهب يكد عليها. الشاهد أنه يقول بلغ منه الضيق مبلغا، فقدر له أنه أركب رجلا مسنا طلب أن يوصله إلى مشوار والسيارة أجرة، فذهب بذلك الرجل إلى هجرة من الهجر، وبعدما أنزله ورجع تذكر صاحب السيارة الابن أن ذلك المسن قد وضع شيئا في مؤخرة السيارة. يقول محدثي ففتح مؤخرة السيارة ثم رأى أن فيها كيسا من المال. يقول لما فتحت الكيس تذكرت الوازع الشرعي وأن الله جل وعلا يراني ويسمعني مع أنني محتاج، وفي هذا اليوم حصل لي إتلاف أموال من قبل الوالدة، ولكن عصمني الله عز وجل فلم آخذ شيئا من تلك الأموال، فرجعت إلى ذلك المكان الذي أنزلت به ذلك الرجل المسن، فإذا به فزع مع بعض جماعته، فأخبرته بأن ماله في سلامة، وأقسمت له بالله فيما أذكر أنه يقول لم آخذ شيئا من هذا المبلغ، فأخذ ذلك المسن من ذلك المبلغ بمجموع يده وضعه على مقعد الراكب وأقسم بالله أن لا يعود منه شيء. يقول صاحب السيارة فرجعت ثم أوقفت السيارة وأخذت أعد المبلغ، وإذا هو بنفس المبلغ الذي أتلفته الوالدة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أسر الأمر في نفسه ولم يشأ أن يجرح مشاعر أمه لأنها فعلت ذلك عن حسنية، وتحمل وصبر وصابر على نفسه، ومع ذلك كله أخذ أجرا أخرويا من الله عز وجل، لأن الله وعد بالأجر الجزيل على بر الوالدين، وفي المقابل كافأه الله عز وجل بنفس ماله بطيب نفس من صاحب ذلك المال. لو أنه رفع اللسان على أمه وأدخل الضيم على نفسها كدر خاطرها، قل لي بربك ما الذي سيحصل؟ هل سيوفق؟ العلم عند الله، ولكن من حكمة الله جل وعلا وعدله أنه يجازي الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة ولا يظلم ربك أحدا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدي توفي منذ حوالي سنة، ودائما ما أزوره في قبره وأدعو له بأن يرفع الله درجته في الجنة وأن يوسع له في قبره، هل دعائي هذا صحيح؟ وهل يجب استقبال القبلة